السؤال الثاني تقول: هل سقوط بعض قطرات من الدم من الأسنان يسبب الإفطار في رمضان؟ الجواب: سقوط قطرات من الأسنان سقوط قطرات من الدم من الأسنان في نهار رمضان لا يكون موجبا للفطر، فالصيام صحيح، وبالله التوفيق.